ما رأيت بغل أبدا. يمكن ما ركبت البغال؟ ما مشكلة. ولا هو ابن الفرس ولا حمار؟ وقلنا جاء فيها جانب الحظر والإباحة، الغلب جانب الحظر. إذن محرم نجس. السور طاهر كله طاهر. ما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب. فهو واجب. واجب إيش واجب؟ واجب. نازع فقيه الزمان. ايش لا ما مرت علينا هذه؟ اي ليش لا؟ ما لا يتم ترك المحرم الا به فهو واجب. ولكن قد يدخل فيه ما لا، لان هذا البغل فيه اجزاء محرمه وفيه مباح. ما يمكن اجتناب المحرم الا باجتناب المباح، يصير واجب اجتناب المباح الذي فيه. وهو لا يمكن ان تميز. هل يمكن ان تميز الجانب المباح في البغل؟ تقول والله هو محرم الا اذنيه ولا ذيله؟ لا، كله تكون من المحرم والمباح. ها السور طاهر، الوخاط والعرق والدموع. عمر بن خاجة رضي الله عنه ذكر أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في منى. متى كانت هذه الخطبة؟ حاتم إيه نعم، هو ما حج إلا حجة واحدة. في أي يوم؟ في عرفة؟ منى في عرفة؟ في منى؟ لا، في اليوم الثاني من أيام التشريق. تمام. خطبهم خطبة عارضة أم راتبة؟ وما الفرق؟ نعم، ما الفرق بين العارضة والراتبة؟ الراتبة هي التي رواتب ما ثبت كالجمعة وصلاة خطبة العيدين. ما الرواتب ما لم ينقطع النبي صلى الله عليه وسلم، ما حافظ عليه. والعارضة ما لم تحافظ عليه كهذه خطبة. ما العارضة ضابطها يعني كيف تكون؟ تكون بسبب. تمام، تكون بسبب. سميت منى لماذا؟ تبيح؟ مش كثرة الدماء. هل النبي عليه الصلاة والسلام خطب بمنى على منبر أم خطب واقفا؟ عدنان، على راحلته، يعني على إيش كانت راحلته؟ بغلة، حمار، ناقة؟ ناقة. تمام. طيب، المؤلف أتى بهذا الحديث بهذا الباب لماذا؟ حسن، نعم. طيب، إذا الإبل سؤرها طاهر ولعابها، ماذا تقولون في بقية أجزائها كبعر البعير وبوله؟ عبد الحكيم، طاهر البول طاهر؟ يشربوا من أبوالها فإنها كانوا بهم مرض، فقال إن بولها يعني فيه شفاء لكم يعني، فشربوا من أبوالها. أحسنت، فدل ذلك على أنها طاهرة. طيب، قد يقول قائل لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في معاطن الإبل لو كانت طاهرة؟ لأنه أباح الصلاة في، قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، لأن مرابض الغنم بركة. طيب، ومن هذا نأخذ أن بول الغنم طاهر أيضا وبعرها طاهر. نعم، والعلماء قال لأن مرابط الإبل تسكن فيها الشياطين، وهذا الثاني هو صحيح. نعم، لأن الأول أيضا